أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود باسم وحيد؟ لا أعلم في شيء، لا بس نعم.